وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. حكم صوم القضاء من رمضان أو كفارة، يعني كفارة اليمين. قدمنا بأن مباحث القضاء لها جانبان، الفورية والتوالي. ومعنى الفورية، إنسان كان مسافر يوم 10-11 إلى 15 رمضان، فأفطر الخمسة الأيام التي سافرها ورجع في 16 رمضان وصام وواصل صيام. بعد رمضان جاء العيد، أفطر يوم العيد، جاء شوال، متمكن من القدرة على الصيام، هل يتعين عليه فورا أن يصوم ولا يقول خليه بعد شوال، خليه في ذي القعدة ولا في ذي الحجة؟ هذا هو الفورية والإيش والتراخي. أما التراخي فجائز بإجماع، وجاء الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان، يعني قبل رمضان بشهر واحد، تأخر 11 شهر. ولكن بينت العلة لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، تستحي أن تستأذن أن تصوم. ولما كان في شعبان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصيام في شعبان، وسئل عن ذلك قال شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، فلما كان يكثر الصيام في شعبان وهي تعلم هذا تنتهز الفرصة وتقضي ما عليها من رمضان. كان عليها من ايش؟ كامرأة ما يمنع النسوة من الصوم يمنعها، بقي في التتابع. طيب أخرناه إلى ذي القعدة وبدأنا في صيام الخمسة الأيام اللي علينا، هل نصوم السبت الأحد الاثنين الثلاث الأربعاء متوالية، ولا نصوم السبت في الأسبوع هذا وبعدين الاثنين في الأسبوع اللي بعده وبعدين الثلاثاء في اللي بعده، وهكذا نفرق نصوم يوم ونفطر اثنين ثلاثة؟ هذا هو الإيش التفرقة. باتفاق الأئمة الأربعة أن من فرق القضاء في رمضان لرمضان أجزأه، باتفاق الأئمة إيش يا جماعة؟ من فرق القضاء أجزأه، ولكن عندهم الأفضل ما هو؟ التتابع. وكما يقولون من قواعد الأصول أن القضاء يحكي الأداء، بمعنى لو فاتتك صلاة ليلية وهي جهرية وقضيتها ضحى تجهر بالقراءة تحكي ما كنت تؤدي أداء، ولو فاتتك صلاة نهارية سرية وأردت أن تقضيها ليلا تسر القراءة. إذا فاتك الظهر وافتكرته بعد العشاء تقرأ سرا ولا جهرا؟ تقرأ سرا، لأنك تقضي صلاة سرية والقضاء يحكي الأداء. كان من مقتضى القياس أن يكون صيام قضاء رمضان متتابعا لأن القضاء يحكي الأداء، ولكن جاءت السنة بالتفرقة أو بجواز ذلك. وللأصوليين بحث في هذا، قالوا جاء الصوم في القرآن على قسمين من حيث التتابع وعدم والتفريق. قسم جاء النص فيه بالتتابع فلا مجال للقول يجب فيه التتابع، وقسم جاء فيه النص بالتفرقة فهذا يجب فيه التفرقة، وقسم مسكوت عنه. فهل يا ترى نلحقه بالمتتابع أو نلحقه بالمتفرق؟ فهمت القاعدة الأصولية هذه يا جماعة؟ الصوم في القرآن بالنسبة للتفريق والتتابع جاء على ثلاثة أقسام. قسم جاء النص فيه بالتتابع فيجب تتابعه، قسم جاء النص فيه بالتفريق فيجب تفريقه، وقسم مسكوت عنه. نقيسه على التتابع ولا نقيسه على التفريق؟ ها؟ لا تعجل، لسه ما عرفناها وش هي. المهم نتصور الوضع. ما هو القسم الذي جاء فيه النص على التتابع؟ الظهار، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فايش؟ فمن لم يجد شهرين متتا بعينه. إذن هذه كفارة الظهار شهران متتابعان. والمتفرقة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم فصيام ثلاثة في الحج وسبع إذا رجع. يبقى هذه مفرقة ولا مجموعة؟ مفرقة. فيجب أن يفرق هذا الصوم ويجب أن يتتابع هذا الصوم. جاء في حق قضاء رمضان، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب يا ربي متتابعة؟ لا ما قلت لك. متفرقة؟ لا ما قلت لك. طيب وش أسوي؟ ألحقها بهذا ولا ألحقها بهذا؟ ها؟ هنا يقول الأصوليون ما دام جاء النص على موضع التتابع بالتتابع، وجاء النص على موضع التفريق بالتفريق، وسكت عن هذا، معناها ليس مع هذا ولا مع هذا. إن شئت ألحقته بالتتابع وتابعت، وإن شئت ألحقته بالتفريق وفرقت، يبقى هو صالح الاثنين. أظنها واضحة شوية يا جماعة.